كل ذبا ما بس ام الوفا ذبت كلمة وقالت بيها زينب بعيونك خليها ذبت كلمة وقالت بيها زينب بعيونك خليها كلمة وقالت بيها زينب بعيونك خليها ذبت كلمة راد يطلع ما ينذب عاده وفاطمة ذبت وصية ظهر عمي السادة فاطمة ذبت وصية ظهر عمي السادة وزينب افترت عليها وضحكت اختي القادة زينب افترت عليها وضحكت اختي القادة تقلها عباس على مودي اخذ حتى اولاد اي تقلها عباس على مودي اخذ حتى اولاد عباسي معروف ما يعرف الخوف تتمنى السيوف يلزمها بس قلها انت تدرين يا ام البنين في خيام الحسين يوقف حرس عباسي معروف ما يعرف الخوف تتمنى السيوف يلزمها بس قلها انت تدرين يا ام البنين في خيام الحسين يوقف حرس شقد صفن مرات بعيون الحلوات بويا شقد صفن مرات بعيون الحلوات يا يما زعل لو قلتيها زينب بعيون هاي توصى وروح الشارب القصيدة الخادمكم عمي وليد تاريس عين زينب فد وروح الشارب وليد غيري حسين فارس ماك واحد عاجب وليد غيري حسين فارس ماك واحد عاجب وليد كلي هلال عيد تمنى دورة حاجبة وليد كلي هلال عيد تمنى دورة حاجبة وليد حتى الفرس ماله يعرق منين عاتبة وليد حتى الفرس ماله يعرق منين عاتبة من كنت ناغي وبحضنا خليه لو حسجت لي زينب وقف زينب لو انها عون بحضنها غار من ابنها هيك نعرف غار من ابنها هيك نعرف ما تغمض عيناه لو ما تحجو يا ما تغمض الطم لو ما تحجو يا الله ويكل لفتيك ما طحجيها شني زينب بعيونك خليها ويكل لفتك ما ويكل لفتك ما والله ما شبعان انا امه وشوف منه والله ما شبعان اشتاق له ولو ردت اشوفه انا عارف امكان الباب خيمه زينب امشي مكيفه وفرحان عباس الحنين عينك على بنيات الحزين يما ابو فاضل بارض عن رد المجبنين وقالها يما لا تفص وشوف منه والله ما شبعانه انا امه وشوف منه والله ما شبعانه اشتاق له ولو ردت اشوفه انا عارف امكانه الباب خيمه زينب امشي مكيفه وفرحانه ولو لقيته يقول لي امه انا روحي هنانه إيه لو لقيته يقل لي أمه أنا روحي هنان وليد ابن الفحول يشبقني ويقول يما أنا مسؤول عن الخدر قل لي هو شلون تشتمك معون وانت ليشمون بيك اش كثر تعود ابني وقام باب الخيمة ينام تعود ابني وقام قول باب الخيمة ينام قلت له بكلمة زينب بعيونك خليها قلت له بكلمة عمي قلت له بكلمة وما ناسيها زينب بعيونك خليها كلهن دب المار بس أم الوصفة مو جوابك مال بالسؤال كلهن دب المار يا أم البنين يرتشب بنياته يوم قام وحسين بيده يرتشب بنياته يوم قام وحسين بيده يرتشب بنياته وطلعوا وظليت رقية تمشطي بشيباته وصار جن سبحة الزهرة وضعن يا محلاته صار جن سبحة الزهرة ضعن يا محلات وقمت آخر شي أشوفه بالضعن ريشات قمت آخر شي أشوفه بالضعن ريشات كل ما ضعنهم يبعد أحسهم هذا سفرهم يلجم نحس ما يوتبديت قوة مشي رديت وبصدري حسيت ضاق النفس وبصدري حسيت ضاق النفس يا دار الطيحين كون بفرق حسين يا دار الطيحين قول كون بفرق بعد بعد يا دار الطيحين كون بفرق حسين الله ظليت حجايا تنعيها شنو تنعين زينب بعيون الله كلهن لبا ساعدني ساعدني بس أم الوفاء كلهن لبا الله. انا وابني العليله بدارهم ظلينا، انا وابني العليله بدارهم ظلينا، نكسر الخاطر وحيره ضيمنا احتارينا. يا هوى حالتنا قلهم وين وصلت بينا، يا هوى حالتنا قلهم وين وصلت بينا. الطير من نطير سالة يقوم يبكي علينا، طير من نطير سالة يقوم يبكي علينا. قل العليلة أنا نحيلة عبد الله شيلة عنهم ردت، ليش تركوني وما صعدوني بس بعيوني أنظر قمت. كما قالوا ليش بتنا شلون تعيش، كما قالوا ليش بتنا شلون تعيش، شلون بلاياهم نقضيها زينب بعيونك خليها. اسمع يما بالله انتي عليله وعلى سفر ما قادره، يما بالله انتي عليله وعلى سفر ما قادره. صاح يا انا وما خذاني جي احبهم صبره. البارحه بالطيف كني شفت زينب حايره، البارحه بالطيف كني شفت زينب حايرة، وشفت جاني حسين واقف ودي فوق خاص، وشفت جاني حسين واقف ودي فوق. حسين حسين حسين، يما يما حسين حسين، نيابة عن المدبرين صيح صيح حسين حسين حسين حسين، يما يما حسين، يما بالله انتي علي وعلى سفر ما قادره. صاحيانه وما خذوني جي احبهم صابره. البارحه بالطيف جني شفت زينب حايره، شفت زينب حايره، شفت جني حسين واجي ودي افايقي خواص، ودي افايقي خواص. شو جنة محتار كل ساعة تندر، عين على الصغار وعلى النهر، تراب بلحيته قوة مشيته وظهري حنيته. يقل للقمر جنع القاع جفوه راعين معروف، جنع القاع جفوه راعين معروف، وعيون الدم مغطيها زينب بعيونك خليها.